سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ونواصل إن شاء الله تعالى شرح رسالة ابن زيد الفرغاني رحمه الله تعالى. كنا قد توقفنا مسألة تعالى الوضوء، وهي الأصل أن كان يجعلها أهل ويجعلها في باحث الوضوء، لأن جعل هذا الكتاب جامع في الصلاة، وإنما جمع في جامع الصلاة لأن هذه المسألة وقال جبار جامع في الصلاة في جميع مسائل الصلاة التي هي من أركانه أو واجباته أو مندوباته أو شروطه أو غيرها من أسبابه. وقلت أن أصلا تجعل هذه المسائل في الوضوء في باب الوضوء. قال مسائل تتعلق بالوضوء أخرى. من أيقن بالوضوء يشك في حالة ابتداء الوضوء، ومن ذكر من وضوءه شيئا مما هو فريضة منه إن كان بالخوف أعاد ذلك وما يلي، وإن تطاول ذلك أعاده فقط، وإن تعمد ذلك ابتدأ الوضوء إن طال ذلك، وإن كان قد صلى في جميع ذلك أعاد صلاته أبدا ووضوءه. وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين فإن كان قريبا فعل ذلك ولم يعد ما بعده، وإن تطول فعل ذلك لما يستقبل ولم يعد ما صلى قبل أن يفعل ذلك. طيب، هنا قال بعض المسائل التي تتعلق بالتركيب ذكر في بداية الشك فيما يخص الوضوء، ثم بعض المسائل التي تتعلق بترك إما الفرائض أو المندوبات، وهذه إن كانت تركها عمدا أو سهوا. قال ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ وضوءه، ما معنى ابتدأ وضوءه؟ أنه يتوضأ بالأول، أي أن حدثه وقع وأن طهارته ارتفعت، هذا قصده، لأننا ذكرنا أن مشهور الملكية أن الشك في الحدث ينقض الشك في الحدث ينقض هذا ذكره. وهذا في حال إن كان قد تيقن طهارة ثم شك هل نقض الطهارة أم لا، لذلك قال من أيقن الوضوء معنى تيقن أنه توضأ وشك في الحدث ابتدأ الوضوء، هذا مشهور الملكية، وعند الملكية تقول الآخر وقال ابن حبيب بأنه لا ينقض وضوءه. الشك في الحدث إن شك في خروج الريح أو في خروج البول عزكم الله فإنه لا ينقض ذلك الوضوء، إنما ينقض وضوءه اليقين، ينقض مستدلا بالحديث. هذا كان في نواقض الوضوء لما ذكرنا نواقض ذكرنا هذا. ووجه استدلال الملكية في هذا أن ذمة المكلف قد عُيِّنت أو شغلت بيقين بالصلاة، يجب عليه بالصلاة، فلا تبرأ إلا بيقين، والوضوء والطهارة شرط من شروط الصلاة، فينبغي في هذا الشرط أن يكون متحققا تحققا يقينيا، وأن لا يعرضه أي شيء مثل هذا الشك. هذا حتى يقال أن الملكية لا يعنون بهذا الأمر، اليقين لا يزول بالشك، هم يقولون اليقين لا يزول بالشك، أي أن الذمة لا تبرأ إلا بيقين ولا تبرأ بشك. قال خلونا أعمل هذه القاعدة في شيء آخر، قالوا الوضوء قد تحقق بيقين ولا يزول بشك، فكلاهما أعمل الدليل على وجه. وقلت أن الملكية لهم قول آخر هو قول حبيب نستدل فيه من حديثه ظاهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتك أو يجد ريحه. قال من أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء، أي عاد الوضوء كله حتى يرفع حدثه ويوقع الطهارة. نعم هذا وضوء منتقض، يعني وجوبا إذا أراد أن يفعل شيئا مشترطا للوضوء، أما إن لم يكن يوم أن يفعل شيئا مشترطا للوضوء فلا يجب عليه، قلنا الطهارة لا تجب عن فرض. ومن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه فإن كان بالقرب أعاد ذلك وما يليه، وإن تطاول ذلك أعاده فقط. هذه مسألة ذكرها ابن عاشر في المرشد المعين، وكذلك ذكرها ناظم الرسالة، رسالة لها نظم لصاحب نظم الأخضري هذا القلم الشقيق المعروف ولد حماه الله القلم الشقيق اسمه القلاوي الشقيق. نظم الرسالة يقع في ما قال الألف من مئة بيت، نظمها نفسه البيت هنا ذكر نفسه بيت المرشد المعين، ومن مميزاته هذا النظم أنه أحيانا يأتي بعض المسائل المشكلة، كلنا نمر عليه بعض المسائل المشكلة التي يذكرها أن الخير وارث يأتي ببيت أو يأتي بصدر أو عجز يعرض فيه عن مسألة المشكلة حتى لا يوقع طالب في الإشكال. وإذا أتى بمسألة يخالف فيها من ابن أبي زيد مشهور المذهب يعرض عما ذكره ابن أبي زيد ويأتي بمشهور المذهب. هذا أنه صاحب النظر الأفضل المعروف هذا هو نفسه. وصاحب النظر الأجر من القلبين. ومن آخر الفضوء يشيخ في الحدث جدا الموضوع ومن ذكر من موضوع شيء منه فريضة منه فإن كان بالقرب أعاد ذلك وما إليه وإن تطاول ذلك أعاد فقط. هذا عبر عنه بقوله ذاك بفاضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي منه. هذه مسألة من نسي فرضا من فروض الوضوء سبعة بالمعروف الدلو والفور والنية وغسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرأس وغسل الرجلين. هذا إن نسي منها فرضا وخرج من الوضوء قال إن طال خروجه من الوضوء يعني خرج الوضوء قبل نصف ساعة وتذكر أنه نسي يغسل يديه فهذا ماذا يفعل؟ قال ذلك بفرضه بطول يفعل فقط يعني يفعل هذا الفرض فقط ولا يزيد عليه شيء آخر. أما إن كان بالقرب فيأتي به وبما يكون بعده من أعمال الوضوء. لما؟ قال إن كان نسي فنحن قلنا الفور شرط مع الذكر والقدرة. الفور والموالات هذه شرط في الوضوء أو ركن في الوضوء مع الذكر والقدرة. إن نسي فإن هذا الشرط يسقط ويستطيع أن يتدارك ذلك في أغسل العقل. واضح هذه المسألة؟ يعني هذه رخصة من باب الرخص الموجودة في الشريعة اللي هي رفع أمة الخطأ والنسيان. رخصة يعني مخالفة للأصل. هذه المسألة الأولى يعني هذه ثبتوا هذه يعني هذه جاز له أن يتدارك العضوة المنسية المفروضة لكون رفع الحرف في النسيان رخصة. يعني هذه رخصة. ثم قال عن مسألة أخرى مسألة أصولية الرخصة لا تتعدى محلها أو محلها الرخصة لا تتجاوز محلها. يعني إذا كان رخص له بأن يغسل عضوا فلا يرخص له أن تطلب هذه الرخصة شيئا زائدا. هذه مسألة ثانية. قال ذاك بفرضه بطول يفعله فقط يفعل كالفرض. لما؟ لأن الرخصة هذه لا تتجاوز يعني إلى ما بقي من السنن والفرائض. السنة هذه يصح وضوءه من غيرها لذلك لا تصل ولا تقع على الرخصة. أما في القرب فإنه يغسل عضوه هذا وما يليه ليصيب سنة الترتيب لماذا يغسل عضوه وما يليه ليصيب سنة الترتيب. هذا في القرب لأنه كأنما ما خرج من وضوء فعله فزال يتوضأ فنسي عضوا فيعيد غسله ويعيد غسله بعده حتى يصيب الترتيب. أما إن طال الفصل فإن هذا الذي هو بعده لا تطال هو الفصل فلا يكون فالغسله بعده ولم يغسله فلا يحقق من ذلك شيء. واضح نسأل الله ماذا بفهم. طيب إن كان تيقن أنه نسي عضوا من العضاء بعد الصلاة سنتين سنتين يعيد الصلاة إن كان نسي عضوا مفروضا شرسة. ماذا يفعل من نسي الدلو؟ إن كان باعتبار يعني هو الإنسان يقلد من يقول بأن الدلو واجب هذا دور يعني يعيد الصلاة يعيد الوضوء أو يعيد الصلاة الصلاة دي. إن كان لا يقول بأن الدلو واجب النسي سنة ومن نسي سنة سيأتينا فعله يعني والإنسان لا تطلب صلاة. طيب هذه مسألة. فعندنا مسألة أخرى الطول قال هنا فإن كان بالقرب أعاد ذلك وإن كان من التطاول ذلك أعاد فقط. القرب والطول ذكرنا لكم فرق الملكية في القرب والطول لأنه غسل الملكي الملكي يقول بأنه غسل العضو الثاني في زمن لا يعض لا يجف فيه العضو الأول في الزمان والمكان والرجل والرجل المتوسط. شرحنا هذا في شروطه في مكانه يعني أنه الإنسان يغسل عضو ثم يغسل عضو الذي يليه في المكان قبل أن يلمس الأول قبل أن يلمس يعني شيء قبل أن يلمس الأول في المكان والزمان وللرجل المعتدل. الإنسان لا يكون بشرته جافة ولا زيتية ولا يكون في مكان حار ولا يكون في مكان بارد كله في المتوسط. يعني العبرة بالزمان مش من المشاع مشاعش يعني إذا كان الإنسان غسل يده ثم نشفها بالمنديل أو شيء من هذا فلا يعرف كله انتفت المولد. لا نقول نتحدث عن الزمن الذي يجلس في العمر لا عن يمسك عمري نفسه. واضح هذا هو شؤون الملكية. وقلنا أن انه هذه التقديرات هذه قاعده هو الدليل اذا قراتم كتاب كتب الفقه التقديرات والتحديدات هذه التقديرات التوقيفيه ان لم ياتي بها دليل يا اخي تقول هذه مردوده هذه واضحه يقول لك حتى يمسحوا اين الدليل هذا امر مقدر لم ياتي بالدليل ليس له حقيقه شرعيه نمر للحقيقه العرفيه نمر للحقيقه العرفيه ذكرنا في الصلاه مثلا العرب في الصلاه ان الشافعيه قالوا ثلاث حركات ثلاث حركات اين الدليل دليل على ثلاث حركات لا دليل واضح في هذه المساله اذا نقول حسن عرف الناس من كان يقول عن الناس انه في صلاه او في صلاه من كان يقول عن الناس انه يعبث وهو ليس في صلاه ليس في صلاه بعض كذلك هنا في قرب وقته او بذلك يرد الى الوقت وان تعمد ذلك ابتدا الوضوء ان قال ذلك وان كان قد صلى في جميع ذلك اعاد صلاته أبدا وربما وإن تعمد ذلك ابتدأ الوضوء إن طال ذلك بمعنى نحن تحدثنا عن أنه يرخص له أن يتدارك العضو إن نسي إن هذا هي رخصة وهذا هو العذر لما تحدثنا عن رخصة في الأصول قلنا هي تغير الحكم من صعوبة إلى سهولة تغير الحكم إلى سهولة مع بقاء سبب الحكم الأصلي لعذر العذر هنا هو النسيان العذر هنا هو النسيان قال ان تعمد ذلك مع الناس نسيان لا يرخص له يبين الوضوء او باكمله ان طال لكن ان كان قريبا فليس شرطا الفور ركن الفور لم يسقط ان كان قريبا كالانسان مثلا غسل وجهه ويديه وقدميه حتى ثم ونسي ان يمسح راسه مسح راسه في اخر الوضوء هذا المسلم قلنا الترتيب غير مشترط عند المالكين الترتيب غير مشترط عند المالكين قالوا إن كان قد صلى في جميع ذلك يعني سواء تعمد أم لم يتعمد إن كان صلى وقد توضأ وضوءا ولم وفرط فيه في غسل عضو فهذا يعيد صلاته التي صلاها كلها يعيد صلاته التي صلاها كلها إن كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها إماما من كان قد صلى في جميع ذلك عاد صلاته أبدا ووضوءا كاعتبار أن الوضوء باطل وإن ذكر مثل المرض والاستنشاق ومسح الأذنين فإن كان قريبا فعل ذلك ولم يعيد ما بعده وإن تطاول فعل ذلك لما يستقبل ولم يعيد ما صلى قبل أن يفعل ذلك يعني هنا إن ترك سنة صلاته صحيحة واضح يعني السنة يعني هذه أمر زائد عن الأركان فيصح وضوء المتوضي إذا أدخل السنة وهنا مثل المرض والاستنشاق ومسح الأذنين يقصد السنة يقصد السنة فإن كان قريبا فعل ذلك ولم يعد ما بعده لما؟ لأن الترتيب عندنا عند الملكية مرتع الملكية عندهم ترتيب الفرائض بشيء وترتيب المسنونات مع الفرائض والمسنونات في بعضها وكذلك مندوبات شيء آخر ترتيب بين الفرائض هذا ثم خبر بأنه واجب الملكية لكن المشهور أنه غير واجب أما ترتيب السنن وترتيب المندوبات وترتيب السنن المندوبات وترتيب السنن مع الفرائض هذا مندوب لذلك قال لا يعيد ما بعده انه لا يتحقق له الترتيب الا ان اعاد معه الفرائض ولم يفعل ان يعيد الفرائض لان الفرائض عليه قد فعلها فان كان قريبا فعل ذلك ولم يعيد ما بعده هذا كان قريب لانه يتدارك به يزيد في وضوئه ولا يصيب الترتيب لانه لا يستطيع ان يتلاحقه وان تطاول فعل ذلك لما يستقبل اي ان اعاد الوضوء مره اخرى لتذكره هذه السنه ثم قال الصلاه اخرى ثم قال ولم يعد لم يعد ما صلى قبل ان لا يعد ما صلى لان وضوءه صحيح لان وضوءه صحيح الصلاه على موضع طاهر تحته نجاسه ومن صلى على موضع طاهر من حصير وبموضع اخر منه نجاسه فلا شيء عليه والمريض إذا كان على فراش نجس فلا بأس أن يقصف عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه. طيب هنا مسألة هي مسألة مسألة طهارة الخبث التي هي البقعة. الخبث قلنا طهارة خبث الصلاة تكون في ماذا؟ تكون في ثوب والبقعة. تكون في ثوب والبقعة. فهنا يتحدث عن طهارة البقعة. قال هل هذا خلاصة ما ذكره الآن مسألة المسألة الأولى أن الطهارة الخبث طهارة البقعة إنما تشترط للأماكن التي يباشرها المصلي بجسده يعني مواضع قيامه إذا وقف وسجوده هذه أجلس أما غير ذلك فإن كان في نجاسة فلا يطيق صلاته أما غير ذلك فإن كان في نجاسة فلم تبطل، إن كان على يمينه نجاسة وعن شماله نجاسة وخلفه لا يبطل، وذلك صلته. هذا عند الملكية هذا مشهور. يعني هل يقول الطهارة الخلف تشترط لما يلاصق أو يباشر جسده المصلى الذي معروف قد بين إذا كان واقفا وإذا سجد الوضع الأربعة سبعة وإذا قام بسجود جلس. هذه المسألة الأخرى، إن كان أيضا على فراشه فيجوز أن يجعل بساطا يحول بينه وبين النجاسة، تكون النجاسة أسفله، لكن لو يجعل بساطا يحول بينه وبين النجاسة يصلي فوقه، إن كان هذا بساطا خفيفا لا يترك النجاسة تمر، يعني ليس نافلة كي يتركها تنفذ، إنما يكون عازلا للنجاسة على أن تمر إليه. هذه المسألة الثانية، يعني حتى لما كان غير الذي يضل فليصلى فوقه مكان المغطى بإبصاف النحوي مما يعزل النجاسة منه فلا تمر إلى فوقه، فهذا صلاته صحيحة وطهارة الخبث عنده، طهارة البقعة هذه عنده متحافظة. قال كيفية صلاة المريض، وصلاة المريض إن لم يقدر على القيام صلى جالسا قدر على التركع وإلا فبقدر طاقته، وإن لم يقدر على السجود فليوما بالركوع والسجود ويكون سجوده أفضل من ركوعه، وإن لم يقدر صلى على جنب الأيمن إيماءً، وإن لم يقدر إلا على ظهره فعل ذلك، ولا يؤخر الصلاة إذا كان في عقله، وليصليها بقدر ما يطيق. طيب، قال صلاة المريض إن لم يقدر على القيام صلى جالسا من قدر على تربعه وإلا فبقدر طاقته. هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة، وفيها تعليق مهم على صورة من صور الصلاة. كثير من المصلين، هذا يروح من السجن، لا نتحدث عن القيام في الصلاة بأكملها، لكن عن الجلوس بين السجدتين وعن الجلوس للتشهد، عن الجلوس للتشهد. فكثير من المصلين يبقى قائما على ركبتيه ولا يجلس، يعني الصورة أنه يبقى مرتفعا وركبتاه ولا يجلس على آليته بأي طريقة. هذا إن لم يستطع أن يجلس ولو متربعا ولو باسطا قدمه ولو أي طريقة في الجلوس، هذا صلاته تبطل، لأنه لم يجلس، لأنه لم يجلس يعتبر قائما. فهذا إن استطاع على الجلوس ولم يجلس فصلاته تبطل عند المذهب العرب، وفي خلاف. واضح، هذه مسألة مهمة ينبغي أن نلم عليها. وذكر الجلوس من ذكرني به من ذكرته لكم في الأسبوع السابق من سنن الصلاة الثمانية التي جمعت البيت، هي قلنا سنان جبال كذا، سناني شناني كذا، جمالي تلاني على السنة الثماني. السناني هما السر والسور، السر والسور. الجمال هما الجهر والجلوس، الشهاد هما التشهد الأول والتشهد الآخر، التشهد الأول والتشهد الآخر، التلاني هما تكبير التلاني. من هذه الثمانية التي يزيد منها اثنتين الحق والتشهد غير ومتها. المهم هذه السنة الثمانية التي ذكرتها على ذكر الجلوس. طيب، هذا السؤال الجلوس بين السجدتين مثلا، الإنسان مفروض يجلس يتورك كما تورك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو يفترش يفترش وسط الصلاة، يفترش من كان في تشهد الأخير يتورك، يعني يجلس على يفترش يفترش قدمه اليسرى يجلس عليه. السنة لم يستطع ذلك لا أن يقعي، يعني قطع كان في خلاف مكروه لا، المهم هذا خلاف آخر، لأنه في حديث ابن عباس أنه هذا قال سنة النبي، يكون حديث في مسلم واختلفوا في الإقعاء. المهم هذا هو الإقعاء، الإقعاء أن يجلس، مقصود الجالس أن يجلس على أطراف قدمين، هذا الإقعاء الجالس بين السجدتين. طيب، إن لم يستطع أن يطعم فله أن يجلس بأي طريقة شاء، المهم يجلس، المهم أن يمكن نفسه من الأرض، يجلس متربعا، يجلس قثنى القدمين، يجلس أي طريقة للجلوس. فمثلا يستطيع أن يجلس ويعتمد على أحد يديه، إن لم يستطع ذلك كله فعندها ينظر في شيء آخر. كثير من الناس إذا صلى يبقى قائما على ركبتيه، يبقى قائما، يعني إذا قام يبقى قائما على ركبتيه هكذا، يعني لا يجلس، خاصة المسلمين، خاصة كبار السن. نعم، وهو يستطيع أن يجلس بطريقة أخرى، الجلوس ليس مشترطا أنه يفترش أو يجلس على قدميه، يستطيع أن يمكن نفسه من الأرض بأي طريقة أخرى، فهذا ينبغي أن يجلس. صعوبة، خاصة إذا كان بين المصلين الأمر فيه صعوبة، كيف سيجلس ما فيش صعوبة فيه، والله لا صعوبة. أنا أعرف كثير من المصلين يتحرى ميت، وأعرف مكان يصلي بهذه الطريقة، ولبها ماتوا، فأنتمها وصار يصلي عادي ولم يعرفوا ذلك. القصد أنه يبقى مرتكزا على ركبتين، هذا يبقى واقفا لك على ركبتين سريعا، فهذا لا يعرف. حتى بعض المشايخ الذين أخذت عنهم أخذت نقل أنه لا يعلم خلافا في أن الشيخ أطاع لطيف وغيره. فنعم هذا اللي لم يستطيع الجلوس في الأرض، الأصل أن يجلس سيتي أو ركبتين لم يستطع الجلوس في الأرض يجلس على الكرسي، لكن الأصل يجلس على الأرض. قال صلاته المريض إن لم يقدر على القيام صلى جالسا إن قدر على تربه وإلا فبقدر تقدمه، نص عليه إن قدر على تربه يتربى حتى يتربى وإلا فبقدر طاقته، وإن لم يقدر على سجوده فليومئ بالركوع والسجود ويكون سجوده أفضل من ركوعه، وإن لم يقدر على صلى على جنبه الأيمن إيمانا ولم يقدر إلا على ظهره فعل ذلك ولم يقدر الصلاة إلا إذا كان في عمل. هنا ذكر أنه هو الأول أن يسجد، فإن لم يقدر على السجود فإنه يفعل الركوع كما للسجود كما يفعل في الركوع، ولكنه إذا أراد أن يمنع السجود يكون أخفض من الركوع، يكون أخفض من الركوع. طيب إن كان جالسا على الكرسي لا يستطيع أن يقوم أبدا، صلى وينخفض قليلا الركوع وينخفض أكثر من السجود، فقالوا إذا استطاع أن يحقق ولو جيدا يسيرا من صفة السجود فليفعل. مثال: إذا استطاع أن يجعل يديه في الأرض كما يفعل الساجد فليفعل، ما لا يدرك كلهم لا يدرك كلهم لا يدرك كلهم، وإنما المعصور لا يسقط الميسور، إن استطاع أن يفعل شيئا هي يعني القاعدة أن يترك ما لا يدرك جنه، ما لا يدرك كله لا يدرك جنه لا يدرك كله، صحيح القاعدة لأنه يفعل منه المشاكل، هو إن استطاع أن يدرك جنه جنه فليفعل، المهم يدرك ما يستطيع منه. والقاعدة الأعم منها أن المعصور لا يسقط الميسور، إن استطاع أن يضع يديه في الأرض أو في شيء فليفعل، هكذا قال. طيب وبعد مسألة الجلوس لا في حديث ان استطاع ان يصلي قائما فلم تستطع جالسا فلم تستطع فتك فاستطع ظاهرا، كل هذه ذكرها متتاليه كما في الحديث. واخر ما ذكره هنا من بعيد وهذه مساله مهمه، قال: ولا يؤخر الصلاه اذا كان في عقله وليصليها بقدر ما يطيق. يعني اذا كان بعض المرضى قد يفيقوا ثم يغمى عليه، فهذا ما ان يفيق يجب ان يصلي لا يؤخره، لانه يرغب الظن على انه سيغمى عليه بعد، فبعد ان كان الوقت بالنسبه اليه موسعا مثل الظهر من زوال الشمس الى ان يستغل كل شيء مثله، هذا موسع قرب ساعه او قد قليلا، فهذا اذا كان مريضا يغمى عليه فقد يفيق لعشر دقائق او ربع ساعه او نصف ساعه ثم يغمى عليه بعدها، فهذا الوقت ضاق بالنسبه له على غالب الظن، وغالب الظن لا حكم اليقين، يعني كانما ضاق وقته فيجب عليه ان يصلي متى افاق، ولا ينبغي له ولا يجوز له ان يؤخر ذلك بعدها. نجم يستفقها قبل دخول الوقت. اي نعم، هذه ذكرناها لما ذكرنا الجامعة، ذكرنا بحث الجامعة قبل الأسبوع الماضي، أن من أسباب الجامعة المرض، فإن كان يشق عليه أن يصلي الظهر في الوقت والعصر في الوقت والمغرب في الوقت والعشاء في الوقت، يجمع الظهر والعصر ويجمع المغرب والعشاء، يعني والأولى الصورة في هذا أن يجمع الجامعة الصغرى الذي ذكرت لكم، يأتي الآخر وقت الظهر يصلي، وإذا تتم صلاة بعد فرض يؤذن العصر يصلي العصر، وكذلك المغرب يأتي الآخر وقت المغرب يصلي، ثم إذا أذن على العشاء يصلي العشاء، واضح؟ فهذا من مسائل الفهم التي ذكرناها سابقا، وليصلي بقدر ما يطيق، وليصلي بقدر كل ما أطاق يصلي يصلي، ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصابه صلاة الحمى في آخر حياته، كان كلما أفاق دعا بالماء ليتوضأ وليصلي، فيغمى عليه مباشرة ما أن يفيق حتى يدعو بالماء ليصلي ثم يغمى عليه مرة أخرى. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعم ما نفاق حتى امر بالماء يتوضا ويصلي، وسال اول شيء اصلى الناس ام لا؟ اصلى الناس ثم قال لا حول ولا قوه الا بالله من ترك الصلاه. طيب وان لم يقدر على مس الماء لضرر به او لانه لا يجد من يناوله اياه تيمما، فان لم يجد من يناوله ترابا تيمما بالحائط الى جانبه وان كان طينا او عليه طين، فإن كان عليه جسر أو جير فلا يتيمم به. هنا يتكلم عن المريض، هل هذا أكثر عادة من الإنسان المقعد الذي لا يستطيع أن يخرج ولا أن يتناول؟ قالوا إن لم يقدر على بس الماء، هذه الأولى على ذكرنا الإنسان التيمم، يجوز التيمم لأحد أمرين، ما هم؟ تقدير الماء والعجز على استعماله. العجز على استعماله في الحكم، لكن هو الأصل هو خوف الضر. ثم يلحق به العجز عن استعمال الماء يترك في حكم فقدان الماء. العجز عن استعمال الماء يترك في حكم فقدان الماء. بعض الناس لا يعجز عن استعمال الماء يستطيع ولكن يصيبه الضرر. فالعجز عن استعمال الماء هذا شيء والضرر خوف الضرر شيء. فهنا تحدث عن خوف الضرر ابتداء. فقال وإن لم يقدر على مس الماء لضرر به ثم ذكر السبب الآخر لأنه لا يجب من ينقله إلى تيمم. طيب ضرر به ذكرت لكم في مسألة في استطراد مع حكم المسح على الجبهة أن الإنسان من أصل يغسل مثلا يديه يغسل بيديه ثم إن كان فيه جرح فإنه يغسل ما كان محيطا بذلك الجرح إلا أن الأماكن السليمة ويأتي الجرح يمسح عليه. إن استطاع أن يمسح عليه مباشرة، إن لم يستطع ماذا يفعل؟ يضع عليه لفافة أو قماشة ويمسح فوقه. إن لم يستطع أصلا فعندها يتيمم يخوف الضر، مثلا بعض الناس أو يمرض أو شيء مثل هذا. فقال لقوله أنه لا يجب من يلويكم إياه تيمما. فإن لم يجب من يلويه حتى ترى، حتى ترى. تيمم بالحائط إلى جانبه إن كان طيبا أو عليه طيب، وهذا في استدلال الرسول صلى الله عليه وسلم عمل الحائط فحكمه فخرج منه الغبار، هذا يستدل به ابن حنبلة على اشتراط الغبار في الصعيد الذي تيمم به. فهنا قوله إن كان عليه جسد أو جير، أشير لماذا؟ لأنه دخل إلى النار، يعني احنا تم طهره، تم طهره، وذكرت لكم أن الصعيد الذي يتيمم به ما صعد على الأرض من أجزائها ولم يمسه تحول تغيير بالنار، هذا المقصود، قل لم يدخل النار، يعني مثلا عندنا رخام، رخام ما صعد على الأرض من أجزائها، فإذا دخل وصنع وفعل فيه ما فعل من النار فهذا لم يتيمم به، أما إن سقي وكذا فيجوز التيمم به. فنتحدث عن النار. كذلك كل جير وجص يعني بني عليه ومثلا السمان وكذا فهذا لا يتيمم به، لا يتيمم به. إن كان عنده حائط مصنوع من طين، طين عام، فإن أردت له أن يحكه قليلا كما فعل صلى الله عليه وسلم يتيمم به مباشرة. شيخ الحجارة البركانية. الحجارة البركانية. إيه يتيمم بها، يتيمم بها نعم. لا المقصود النار يعني دخلت الصناعة، المقصود مش اللي هو أصل الأرض قبل الأرض كله نار، فالمقصود هذه المقصود النار اللي هو الصناعة، يعني يأخذون شيئا من أصله ويحولونه باعتماد النار. قال صلاة المسافر في الطين. صلاة المسافر في الطين. والمسافر يأخذ الوقت في تين خضخار لا يجد أين يصلي، بل ينزل عن دابته ويصلي فيه قائما يومئ بالسجود أخفض من الركوع. إن لم يقدر أن ينزل فيه صلى على دابته إلى القبلة، والمسافر أن يتنفل على دابته في سفره حيثما توجهت به إن كان سفرا تقصر فيه الصلاة، والموتر على دابته إن شاء. طيب هنا قال المسافر يأخذ الوقت في تين قد خاضن لا يجد أين يصلي. مسألة هناك مسألتين، يعني ليس كل مرور بالطين طير الخضخاض يعني الذي لا يستطيع أبدا أن يركع ويسجد فيه، يسجد فيه يعني بعض المعتين يكون طين رقيقا يكون سلكا سميكا، فإذا سجد لا يعرف فيه لا يدخل فيه لا يغوص فيه، أما هذا يكون طين رطبا جدا بحيث إذا سجد سجد فيه كل غص فيه، فهذا المقصود بالخضخاض. فهو يقول نبه على الأمر، قال والمسافر يأخذه الوقت، بمعنى أنه يدري أو يضرب على ظنه أنه الذي يخرج من هذا الطين إلا بعد أن يخرج عن الصلاة، يعني يأخذ الوقت في طين الخضخاض ولا يجد، قال لا يجد أن يصلي أين يصلي، يعني حتى في هذا الوقت لا يجد أي مكان آخر يذهب إليه حتى يصلي في مكان عادي ليس فيه مثل هذا الطين الخضخاض. قال فلينزل عن دابته ويصلي فيه قائما يوم بسجود أفضل من الركوع. يعني ينزل ويفعل كما يفعل الذي يعجز عن السجود. كأنما صار مريضا يعجز عن السجود. فإن لم يقدر أن ينزل فيه صلى على دابته إلى القبلة. إن لم يقدر أن ينزل فيه أصلا فأعد أن يجوز له أن يصلي جالسا كما يصلي المريض الذي لا يستطيع أن يقوم. ويصلي به على دابته إلى القبلة وللمسافر. هذه مسألة انتهت. مسألة في الطريق الأخرى. ثم قال لما ذكر أن الصلاة على الدابة ذكر أن المسافر يجوز له أن يصلي على دابته. قال المسافر أن يتنفل لا أن يتفرغ. يعني هذا الجواز أنه في النفل. وقد جاء في الحديث أنه يبلغه نصف الأجر. نصف أجره من صلى قائما بالنسبة للنفل. والمسافر أن يتنفل على دابته في سفره حيث ما توجه به. وهذه النقطة قال حيث ما توجه به. فهذا عند أول ما يبدأ صلاته يستقبل القبلة يكمل تكبيرة الإحرام ومستقبل القبلة. ثم قد تتوجه الدابة به أينما توجهت. إن كان سفرا تقصر فيه الصلاة ويوتر على دابته إن شاء. هذا في مسألة الدابة تتوجه به إن شاء خاص بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة. سيأتينا مقداره ما شاء الله بعد في بعض المسائل التي ذكرها مصطفى. إذا كان المسافر بسيارة أو في القطار ويدخل وضع لا يخرج الوقت قبل أن ينزل من هذه السيارة أو وسيلة النقل كيف يصلي؟ تصل النفل الفرض يدخل عليه وقت الفرض ويخرج وقت الفرض وهو لا يعني في القطار يعني يتحول عن قبل هذا الأولاد. لا في القطار إن كان سفره هذا غير محرم قيد بالمسألة السفر غير محرم فإنه يجوز له أن يصلي كما ذكرنا الآن بالضبط. مسألة الطريق الأخرى يقاس عليه بالضبط. يعني يكبر ومتقابل مستقبل القبلة وفي تطريق القطار مثلا يستطيع أن ينظر مكان يصلي فيه. إن لم يجد فيه لم يستطع ذلك أو وجد فيه حرجا بالغا فيصلي جالسا فيكبر ويستقبل القبلة ويصلي على حاله جالسا صلي على حاله جالسا كما يصلي النبي. هذا انت يقرا انه سيخرج عن سيخرج وقت الصلاه ولم يدرك المكان او لم ينزل في مكان بعده ويحسب ان ينزل وينزل في معناه هذا كله اللي استغرى جهده في البحث عن الوقت الذي يسافر فيه والذي ينزل فيه وغيره. ان لم يكن من ذلك بد اي من خروجه في سفر في سياره او قطار او نحوهما بحيث يدخل عليه وقت الصلاه ويخرج وهو في سفره فليفعل في ذلك ان شاء الله. هذا طريقه من اليوم طريقه تصح في السفر نافله تصح في السفر. ولكن هنا ذكر المساله قال وليوت الارشاد الوتر الثابت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر اخر. وايضا يضاف اليه في بعض الحديث ركعتي الفجر والوتر هذان لا يتركان في سفر ولا حضر. اما ما زاد فالاولى تركه للحديث ولكن العلم مع اعتراضاتي هذا ولا اظن صفتي كثيرا. الاولى تركه للحديث لو كنت مسبحا لكنت يعني الله سبحانه وتعالى رخص له في ترك ركعتين من الفريضة فهو أخذ بهم فالأولى يأخذ ما لم يكن من الفريضة. واضح. هذا تقصد السفر المحرم؟ الإنسان يسمى مرة سافر من غير محرم رجل سافر لله ولا يبقى موجود عليه بالله هذا من أنواع سفر المحرم. لكن هناك بعض العلم أهل العلم شيء يقولون أن هذا يكون صلاة السيارة هناك ضعف من الذي يقول أن يجوز صلاة السيارة في الوقت. إذا يبقى يؤخر صلاة حتى يقول الوقت ولا يجوز تأخير صلاة حتى يقول الوقت وهذا مضطر لا يصلي الصلاة. الشيخ عبد الجليل صلى الله عليه وسلم الصلاة في القطار والسيارة كما لا بين الصلاة في السفينة متفق على صحتها لا في موجود بين الصلاة في السفينة متفق على صحتها بينما الصلاة في القطار والسيارة القصد في الصلاة في السيارة والقطار لم يذكى فيها القيد انه يحتاج هو مضطر لهذا السفر هذه الاول. الثاني الى انه سيدخل اي وقت فيخرج وهو في سفره فهذه المساله متفق على انه يجب عليه ان يصلي لا يدرك الصلاة حتى يخرج الوقت أبدا أبدا. حتى من قال بترك الصلاة حتى يخرج الوقت قالوا في فرق الطهور يطيب فرق الطهور في كذا يعني الذي لا يستطيع لا يتوضأ ولا يتيمم منهم من قال تصب عليه الصلاة من قال يفضي الآن خلافا من قال يصلي ويفضي منهم من قال لا يصلي ويفضي. لكن هذا الذي هو على طهر أو يستطيع الطهر يوقي ودخل عليه الوقت وسيخرج الوقت وهو في سفر أو في ما يشبه ذلك كما كان هنا هنا ذكر مثلا الذي يسير يسافر في الطين الخطر على دابته وليس على خطر يصلي على العمل يصلي على تلك العمل لأنه مضطر إلى ذلك فإن تركه سيخرج عليه الوقت ولم يصلي بعده. واضح القصد المشايخ كما ذكرت هذا في من يدرك الصلاة وهو في وقتها في غير سيارة ولا قطار. أما الاضطرار لذلك شيء آخر الاضطرار لذلك شيء آخر بل يجب عليه غير خلاف يجب عليه يصلي غير خلاف. قال صلاة الفريضة على النبي صلاة الفريضة على دابة عمومه ولا يصلي ويصلي الفريضة من كان مريضا إلا بالأرض إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إيماء بمرضه فليصلي على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة. هذه نفس المسألة التي ذكرناها قبل قليل أن الفريضة لا تصلى على الدابة أبدا الفريضة لا تصلى على الدابة أبدا وإن كان مريضا يجب عليه أن يصليها بالدار. قال إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إيماء بمرضه يعني هنا سيختلف أمرنا إذا كان على الدابة هذا وكأنه قائم صادقا فإذا ركع أو جلس استطاع أن يجلس فوق دابته. أما إن نزل إلى الأرض فسيضطر إلى أن يصلي إذا ركع أو إذا سجد أو فعندها يصلي على الدابة يكون أفضل له لقيامه بسجود والركوع والحمد. قال فليصلي على الدابة بعد ولكن مع شرط يجب أن توقف له وأن يستقبل إلى الفكرة يجب أن توقف له وأن يستقبل إلى الفكرة بعد أن توقف له ويستقبل بها الفكرة المخالف الرعاف في الصلاة الرعاف في الصلاة ومن رعف على الإمام خارج فغسل الدم ثم بنى ما لم يتكلم أو يمشي على نجاسته. طيب هنا قال رعف يخرج منه لم هذا ماذا يفعل؟ بنى وفي ماذا يرى في ذلك بنى في ماذا يرى في ذلك أخرى بنى يقول على السلام يبني ما على يبني يواصل صلاته يواصل صلاته يعني بنى من الأول يعني لو فرغ فرقة الأولى صلى الرعاف فخرج ليتخلص منه وذكر بذلك شروطه ذكر بذلك خروج شروطه هنا ذكر من شروطه أنه لا يمشي على نجاسته ولا يتكلم ويذكر منها أيضا أنه لا يستدبر القبلة إلا لحاجته لنزعه الرعاف وأن يكون الرعاف حقيقيا يعني ينزل منه الدم بكثرة الحيث ويسير يسير السائل لا كل موظف الدم يذكر في ذلك شروطا أخرى ومن رعف مع الإمام خرج فغسل الدم ثم بنى إن شاء يعني يستطيع إذا رجع أن يبدأ الصلاة من أولها لا في شيء حتى خلاف لما لأنه كأنما نسبه قطع الصلاة ثم رجع وكأنما قد صدف بها وثم قول آخر مشهور الملكية أنه مستحب أنه يواصل صلاته وكأنما ما قطع وهذا يقتصر على ما ذكرنا من خروج من الصلاة للضرورة إنسان يلبي إنسانا من الموت قبل سنوات أو طفل صغير اقترب من مكان ساخن من العالم من حياته فيخرج من صلاته يبعد عنه شركة هذه المقطعة صلاته الضرورة يتم هكذا بدأ يبني فأي يدخل فيه الرعاف ليس في فتح باب لا يدخل فيها الفريضة يقطع الله من الفريضة ويدخل فيها فلا يقطع عرض البلوي ومن رعف على الإمام خرج خسر الدماء ثم بنى ما لم يتكلم أو يمشي على نجاسته ولا يبني على ركعة لم تتم بسجدتيها ويلغيها ولا يصرف لدم خفيف وليفتره بإصبعه إلا أن يسيل أو يقطر ولا يبني في قيء ولا حدث. طيب هنا ذكر بعض الشروط التي ذكرناها ثم قال ولا يبني على ركعة إلا تتم بسجدتين أي أنه إن أراد أن يحتسب ركعة فيجب عليه أن يكون قد أتمها بأكملها بركوعها وسجودها أتم ركعة كاملة يعني مش اللي يبدأ الصلاة وحضر القراءة مع الإمام ثم الركوع ثم أصابه الرعاه فخرج. بعد هذا إذا أراد أن يرجع الركعة الأولى يلغيها لأنه لم يتمها بسجدتيها، لم يتمها بالآخرين بسجدتيها وليلغيها ولا ينصرف، وهذه لبعض الجنود الكبائر ذكر الخبيث وليطيل أن يتخلص منه بأصبعه إلا أن يسير أو يعطر ولا يبني في قيء ولا حدث، أي إذا أصابه قيء أو أحدث فإنه يريد الصلاة من أولها التي دخل على كون القيء لا يضره، على كون القيء لا يضره أمر المشهور قول جمهور أهل العلم من العلم من يقول أن القيء ينقض الوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث قال فتوضأ، قال فتوضأ القيء لا ينقض الوضوء على الصحيح، لكن هنا ذكروه لأمر آخر قالوا باتفاق إذا قرأ أو أحدث فإنه يبدأ صلاته من أولها، يعني لا يبدأ صلاته من أولها. والقيء هنا اختلفوا فيه حتى قالوا في من قرأ نجاسة عزب الله لا يحصل بعض المرضى، واختلفوا فيه وذكرت لكم في لما كنا مثلا نعرض الوضوء قلنا يجب أن يكون الحدث أن هو الخارج المعتدل من السبيل المعتدل، من السبيل المعتدل، وهذا ليس سبيل المعتدل لخروج النجاسات، هذا ليس سبيل المعتدل لخروج النجاسات. أما القيء الحدث والقيء استقلالا بغض النظر عن كونه ناقضا من عدم ذلك فإنه يبني يعني يقطع صلاته ويبطل صلاته من جديد. بعض القطرات السجادة فوضع الصعيد يعني هم يكون أكبر الصلاة ثم خلق بعض الشمال يعني هذا لا تبطل صلاة لا تبطل صلاة على الإمام، لا تبطل صلاة إلا على قول من يقول بأن الدم نجيس وقد سجد عليه، وهذا من علم الحكم. هذا المسألة هذه أحيانا هذه مسألة يجب أن نفهمها، بعض الأسئلة تأتي في وسط الدرس تكون من قبيل فكر وتحتاج إلى إجابة مغايرة بما حتى عليه المذهب الكبير، وهذا أخبرني بها بعض الطلبة، فإذا سمعوا الإجابة عرضوها بالمذهب والآخر يكون هذا التابع المشهور والآخر فيصير لها خطر، الأسئلة التي تكون من قبيل الفتوى هكذا هذه تكون على جنب، اسألوا الأسئلة التي تخص الكتاب أو ما يتعلق بالكتاب تكون حكم شرعي عام، يعني هذا مدى كلام الكثير من الناس الأسئلة تتكرر من هذا القبيل، وهذا يشوش على القبيل ويشوش عليه أيضا أيضا أيضا حين نصير له فرق تقول هذا مدى كلام هذا مدى كلام. طيب شو ذكر مضابطا وحتى الدم الذي ينزل والذي صاب صاب المكان يقيسونه ويقولون ثم مش اللي يصيب الذي يخرج مش اللي يصيب الذي يصيب هل يعتبر نجاسة من الإنسان أصابه الدم في ثوبه، هل هذا الدم أو هذا الجرح الذي يخرج منه الدم أكبر من هذا الدرهم ولا ثم يقعون لهذا الدرهم أصلا مش الدرهم وعنده في ذلك أخوال حتى الدرهم والدرهم نسبة عنده في أخوال الدرهم له أخوال والمخدر له أخوال، قلنا التخليل هذا لا يحتاج إلى دليل لا دليل عليه. لكن جد الصحابة يا شيخ كان يصلي الجمعة ويحفظ الذي لا يوافق ما نحن فيه أجلوه في مكان آخر شاء الله الرجل. سلك القيد شيء. سلك القيد عن الصلاة يعني يقطع صلاته. يقطع صلاته وإذا رجع يبدأها من أول. يعيد وعيده. لا صحيح لا يعيده. إلا على خلق من قبل القيد. والملكي لا يقول به مجبور العلم لا يقول به. ومن رعف بعد سلام الإمام سلم وانصرف، وإن رعف قبل سلامه انصرف ومزل الدم ثم رجع فجلس وسلم، وللراعي في أن يبني في منزله إذا يأس أن يدرك بقية صلاة الإمام إلا في الجمعة فلا يبني إلا في الجامع. هذه مسألة أخرى فيما يخص الجمعة، لأن الجمعة الأصل أنها تصلى مع الإمام، تصلى مع الإمام، يعني أن الراعي قال إذا كان دخل في الصلاة ورعف ثم خرج ليزيل الدم فرجع يئس انه يدرك الامام فهذا يجوز له ان يرجع الى بيته يقول ان ادرك كثيرا من الصلاه يعني هذا لن يزيد ولن ينقص، والصحيح انه يزيد وينقص لانه قد اتى باسباب ادراك صلاه جماعه، والله سبحانه وتعالى سيكتب له يصلى من الله سبحانه وتعالى فضله عظيم ورحيمه بعباده وبخلقه. قالوا هذا هو له خيار أن يرجع يصلي أهل بيته أو يتم عليه له خيار. أما الذي يصلي مع الإمام في الجمعة فهذا ينبغي له أن يصليها مع الإمام وأن يمد رجليه ويصلي في المسجد، لأن غاية أن يصلي الجمعة تكون في المسجد. واضح؟ هذا دليل فيه. يصلي صلاة جمعة أو صلاة ظهر؟ هو يأس. لا لا، صلاة جمعة وصلاة ظهر على خلاف الذي ذكرناها، على خلاف الذي ذكرناها. فإن قيل بأن الجمعة فرض يوم يصلي ركعتين، إن قيل بأن الجمعة بدلا عن الظهر يصليها أربعة، يصليها أربعة. وذكرنا هذا في لما تحدثنا عن التيمم، وهل يجوز له أن يؤخر الصلاة ويصليها أربعة في الجمعة وإن خاف فوات وقت الجمعة، أم يستطيع أن يتيمم ويصلي الجمعة معه وإن كان يدرك أنه سيتمكن من المغرب على انقضاء الصلاة. فالسؤال ذكرناها في واحد من التيمم فلنعيد الحديث فيها مرة أخرى. قال الدم في مصيب فهو صلاة ويغسل قليل الدم من الثوب ولا تعاد الصلاة إلا من كثيره وقليل كل نجس غيره وكثيرها سواء. ودم البراغيث ليس عليه غسله إلا أن يتفحش. قال ويغسل قليل الدم من الثوب وهكذا، يعني على قول بأن الدم نجس، وفكل نجس يؤمر بغسله ولا تعاد الصلاة إلا من كثيره. فإن خرج كثير من الدم فإنه يعد نجاسة أصابت الثوب والنجاسة من أصابت الثوب فإنه يعيد. هذا إن مع الشرط الذي ذكرناه مع الذكر والقدرة، مع الذكر والقدرة. يعني إن تذكر أنه أصابه وعلم أن ثوبه فيه دم ونجاسة مطلقة، يعني إن علم ذلك وقادر على أن يزيله فلم يفعل فهذا عندنا نقول صلاته صحيحة. أما إن لم يقدر أو لم يذكر فهذا صلاته صحيحة ولا يعيده. ولا تعاد الصلاة إلا من كثيره وقليل كل نجاسة غيره وكثيره سواء. يعني هما الملكية فرضا. النجاسة إذا كانت غير الدم فكونها سواء، كان جزءا يسيرا فهي في نفس الحكم. أما الدم فليفرقوا، يقولون قليل الدم ما كان دون الدرهم وكثير الدم ما كان فوقه، ويمثلون للدرهم بأصرف له في مقداره ويمثلون له بأمثلة. هذه كلها قلنا التخديرات متوقفة مع الدليل، وما لم يرد فيه دليل نقول حكمه إلى الشرع، حكمه إلى العرف، حكمه إلى العرف، لم يرد فيه دليل شرعي فهو من العرف. ودم البراغيث ليس عليه غسله الا من يتفاحش. وان شاء الله تعالى في الحصه الماضيه القادمه نبدا في سجود باب في سجود القران وغيره، وكنا نظن ان تاخرنا عن بقيه فروع والظاهر والله اعلم اننا لسنا متاخرين قد نكمل ما بقي من هذا الكتاب من هذا الباب من كتاب الصلاه في الحصه القادمه، باعتبار أننا لا نطيل الكلام في الفصول الكثيرة، الفصول تخدمنا على بعضها فورا، فممكن نجعل نصف ساعة الفصول ثم نصف ساعة أخرى مراجعة والأسئلة التي تطرحونها في الفصول، ثم نقضي بقية الوقت كله في الفقه حتى نتم ونقف عند كتاب الصيام. كتاب الصيام نبدأ إن شاء الله في الفصل القادم عندنا من السؤال نجيب عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كان مريضا ولا يستطيع غسل رجليه بالوضوء، هل يمكنه المسح على الجوع؟ نعم، مسح على الجوع هذه كذا. نحن تحدثنا عن المسح على الخفين، تحدثنا عن المسح على الخفين عند الملكين. المسح على الخفين عند المذاهب الأربعة، المسح على الجوربين عند المذاهب الأربعة، الجوربين الذي من أراد إن شاء الله يتصرف أن يستطيع أن يتصرف. نجيب على هذا السؤال. المسح على الخفين على الجوربين عند أصحاب المذاهب الأربعة لم يمسح على الجوربين إلا إن كان في وسط الخفين. الجوربين نتحدث عن الجوارب المعروف في هذا الزمان، يعني اللي هي من القماش والقطن وتكون رقيقة، لأن الجوارب عندهم كانت تسمع من جلد من الخارج تكون مغطى من جلد. الظاهرية كابن حزم يقولون يمسح على كل ما يلبس من قدمين تلك الجوربة. وذكرنا أن هذا له دليل وعليه مسح على التسخين وغيره، يعني هذا بالنسبة للمذهب المالكي الجوربين هذه خمسة أشياء. الجواب المعروف هذا ليس عليه إلا كانت في وصف الخفين لأنه يمكن له أن يمشي عليه مثلا وتكون ساترة لمحفظ يصير إلى الكعبة. فهذه مسألة بخلاف خير بريضة من فكل إنسان يستطيع أن يمسح على الخفين أو الجوربين يقول لبسه عليهما لا ذكرنا خلاف الوجود ذكرنا في الوجود متسخين وكذا فيجوز لكل أحد أن يمسح ولو لم يكن مريضا لأنه ليس متعلقا بالمرض فقط المسح على الجوربين وعلى الخفين ليس لعذر المرض كل إنسان يستطيع أن يمسح وإن لم يكن له في ذلك سبب يحسن أو شيء فيفعل ما يوفق وإن كان في الشتاء ويصعب عليه هذا وكان في الطريق وسيدرس يقعد ينحي لا يمسح وشرطه وإن كان في بيته والأمر مهيئ فالأولى أن يصل قدمه وإن كان يعني الجواب في مراحل وكذا فالأولى أن ينزعهما حتى لا يؤذي غيره وهكذا ف وإن مسح عليهما فهو صحيح واضح. طيب هنا في مرض ما جاء مع المرض لو قلنا بأنه مع جواب يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام للمسافر وعيد الملكية للتوقيت عيد الملكية تمسح مطلقا إلى أن شاء الله إلى أن مثلا يصبح إنسان جلابة أو يخلع الجوابين أو المخفين فهذا من غير نظر إلى المرض أما إن نظرنا للمرض فإن هذا يدخل في حكم المسح على جميع الإنترنت يعني هو حتى وإن تجاوز ثلاثة أيام حتى إن تجاوز ثلاثة أيام وحتى إن قيل بأن المسح على جوابه ليس وسط الكمال يقول بعضهم فانه يوسله ان يلبس شيئا في خلفه يمسح عليهما خشيه ان يصيبه مرض في انسان يكون عنده بعض الجروح وبعض الالتهابات القدميه يمسح يمسح قدميه ولا علاقه ذلك بالوقت مشكله المسح على جوربين يوم لله هذا تمسح الى ان يزول عنه الى ان يزول عنه البلد. الشيخ البنيه يعني يجب ان يجوز الكعبين. تستطيع ان تحفظ الكلام هذا كله في دخلناه في الجواب المسح. شير يعني المسح على الجوربين المذاهب أربعة يعني لا يجوز المسح على الجوربين من أين الدليل؟ المذاهب الأربعة تتحدث عن الجوارب المعروفة في هذا الزمن يعني هي اليسرى الجوارب عنده كانت مغلفة بالجلد وكان يمسح عليه الصحابة وهذا لا أثر لم يأتي حديث مرفوع عن صحابة الصحابة كان يمسح عليه الدليل الآخر عن المسح على الجوارب هذه معروفته هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأقوال الذين أصابوا المرض بلغوا فرخص لهم في أن يمسحوا على عمائمهم وتسخين العمائم والتسخين التسخين هي المفافات اللي يجعلونها على أقدامهم من قماش فيخص بها ذلك يخص بها ذلك وخلافه ثم خلافه أيضا وقع في تعريف الجورب الأسلمي في تعريف الجورب الأسلمي لا يتنبع معرفون الجورب لأنه مشتغل فيه جلد ويشتغل أن يقدر يمشي عليه أما الظاهرين يقولون فقط فيقولون كل ما يمس في قدمين فهو جور حتى تعريف الجور هو الذي وقع فيه فالدليل نفسه لكن اختلف في فهمه. ثم سؤال ثاني ما كان مسافر في الطائرة في يوم المقابل صلاة فريضة فيجب قضاءها لأن هناك من يقول في هذا المجال صلاة فريضة في طائرة المقابل هذه مسألة إذا كان على صورة التي ذكرها له أنه يسافر يدخل الوقت عليه يدخل عليه وقت الصلاة في سفره ويخرج عليه وقت في سفره فهذا يصلي ولا يفعل في أخلاق يصلي ولا يفعل إلا على بعض الأقيسة على بعض الأخوة الأخرى هذه الصورة. الصورة الثانية إن اجتهد فظن أنه يجوز له أن يصلي بهذا الاعتبار أنه في سفر فصلى وقد أخذ بركن أو ما شابهه فإن صلى ذلك يجزئه يجزئه لكن على غيره المذهب الذي ذكرنا المذهب المالكي يجزئه ذلك كما ذكرنا لكن على غيره لا يعيد هذا مرة أخرى وعلى قول الآخرين بأنه لا يخلي وقتها لأنه صلى ذلك وقتها لم تعتقد هذا قول الظاهرين هذا قول الظاهرين لكن لا بعد كل القول فهذه صور ثلاثة للمسألة هذه صور ثلاثة للمسألة.